طنين أجرنا الحصان. وقبل أن نصل إلى نهاية الجبل جاء الأفغاني وأشار مثل سبحان ربك يعني تعال. قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال أصمرت مات الحصان. تريد الطريق الخيول الميتة والحمير وما إلى ذلك، وأنت تمشي على أربع وتتمنى أن تجد شيئا من الطين حتى تتشبث به، أو حمارا بيتا تتكئ عليه، أو أي شيء. ومن صلاة الفجر إلى بعد المغرب إلى المغرب حتى استطعنا أن نصل إلى آخر الجبل، وفي القمة قبل القمة بقليل، وإذا طبعا الخيول نازلة والحمير وأي بغل ينزلق سيأخذك معه إلى الهاوية، لا يستطيع أحد أن يمسك بك ولا يمسك بالبغل. ورأيت رجلا وقد انزلق حماره وهو يدحل معه يريد أن يستنقذه بأي طريقة، ثم أعياه اليأس وترك حماره بما عليه يسير إلى الهاوية ويتلقى مصيره. ألا تصدقون أن البغال تنتحر؟ البغل من شدة الإعياء يقف على حافة الجبل ويلقي بنفسه في الوادي ينتحر يخلص من التعب. ألا علمتم أن البقرة والغنم والكلاب والخيول إذا بدأت الغارات تأوي إلى جذوع الشجر تبكي؟ تبكي والله الحيوانات. الثور لشدة الهلع وللهول القذائف، القذيفة كم كامل أرى الماء يخرج من الأرض بعد القذيفة نبع تخرج النبع. لشدة الخوف يتمزق قلب الثور، فتشه صاحبه سقط، فتحه ما لا يوجد شيء إلا أن قلبه قد تمزق. أهوال لا يعلمها إلا الذي عاشها. تصوروا معي سبعة جبال مثل هذا الجبل يجب أن تبقى معلقا 14 يوما بين السماء والأرض، وشاب عربي يدركه الإعياء ثقيل الوزن ووزنه حوالي 90 أو 100 كيلوغرام قال دعوني أموت هنا، وترك الشاب العربي حينتظر الموت بين الثلوج. وفي الليل وهو نائم على سليبنج باج على كيس النوم يسمع هاتفا من السماء يقول اصبر إن الله معك. وبعد 3 أيام وهو على هذا الحال في الجوع والبرد وما إلى ذلك مرت قافلة وحملت، ولكن رجله كانت قد تجمدت فقطعت أصابعه في المستشفى. كم من الناس وجدوا جامدين ميتين جامدين بردا، كم من الناس ماتوا تحت الثلوج ولم يعرفوا أنهم ماتوا إلا بعد 6 أشهر بعد أن ذهب الثلج وبانت جثتهم. امرأة مهاجرة بطفلها أعياها المصير في قمة الجبل فتركت ابنها لمصيره يموت، لأنها إما أن تموت معه وإما أن تنجو بنفسها. وبعد 8 أيام جاءت إلى المجاهدين وقالت لقد تركت ابني هناك في قمة الجبل تحت الثلوج فلعلكم تبحثون عنه وتؤتون به حتى ندفنه. فذهب المجاهدون حيث أدلتهم أمه ورفع الثلج فوجدوه بعد 8 أيام لا زال حيا. حقيقة قصة الرمسان يعني مرثاة حزينة أليمة، وفي نفس الوقت ملحمة العز والفخار لمن أراد أن يتحرر من قيد الإساءة. لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أحمد شاه مسعود تقريبا ألمع قائد في داخل أفغانستان على الإطلاق. حدثني قال جاء الروس واحتلوا رخا واحتلوا أعنابا، أكبر مدينتين في بنشير، احتلوا المدينة ووضعوا فيها نصف فرقة ووضعوا مراكز على الجبال المنخفضة ومراكز على الجبال العالية، والمدينة قد ربطوا بها بدباباتهم ومدافعهم، فكيف نجاهد؟ والثلوج تغطي المنطقة الجبال. قال جاء المجاهدون وتسللوا من بين مراكز الروس التي على الجبال وأقاموا مراكزهم على الجبال المتوسطة الارتفاع، من فوقهم روس ومن تحتهم روس وفي المدينة روس، وعد الروس خلف ظهرك روس فعلى أي جانبيك تميل. بين الثلوج بحثوا عن حجارة ووضعوها أمامهم تحت الثلوج وجعلوها أمامهم وجلسوا، لكن من أين يأكلون؟ كيف يأكلون؟ إن إيصال أي شيء إليهم من الطعام أولا تعتبر عملية خطيرة جدا، إن إيصال أي شيء إليهم من الطعام أولا تعتبر عملية خطيرة جدا. ثانيا من أين لنا الطعام؟ قال والله الأسبوع الأول عاشوا على التوت البطاطا كل وجبة حبة البطاطا لثلاثة أشهر وهم بين الثلوج، ثم وجدوا على أنه لا بد من اقتحام الفرقة نفسها، والفرقة محاطة بالألغام ودونها نهر بنشير والثلوج. قال ونزلوا ذات ليلة واخترقوا النهر ودخلوا عبر حقل الألغام ووصلوا إلى الخيمة التي فيها القائد الروسي والجنود وأطلقوا رشاشاتهم وقتلوا من قتلوا، ثم خرجوا ولم نفقد إلا شهيدا واحد. لقد بُهِلت روسيا. روسيا من أين؟ كانوا يطلقون كل ساعة فرقة دوشكا، لا يتحرك أحد في داخل الفرقة إلا وتأتي فرقة دوشكا. من أين تأتي هذه؟ فشنوا حركة الفرقة بكاملها، لا يتحرك متحرك إلا وتغبيه طلقة الدوشكا إما برأسه وإما بين قدميه، فصاروا لا يستطيعون التحرك في النهار وصاروا يتحركون في الليل، وإذا بجند الله يقتحمون عليهم مهاجعهم في الليل. فهنا شلت حركة روسيا، فإذا بهم يأتون إلي نريد أن نعقد معك هدنة لمدة 6 أشهر. قال جماعة العلماء قلت الروس يعرضون علي أن نعقد هدنة لمدة 6 أشهر، ما رأيكم؟ قالوا هذا نصر لا بأس جائز شرعا. فقال الروس تعال إلينا، قلت لا أنتم تأتون إلي. قالوا نلتقي في وسط الطريق، قلت لا أنتم تأتون إلي. تضع رهائن عندنا ونضع رهائن عندك، قال لا تأتون إلي. وجاء الروس رغم أنوفهم عنده. قال جاءوا في الليلة الأولى تكلمنا، وفي الثانية تكلمنا، وفي الليلة الثالثة انطلق القائد الروسي على غاربه يعبر وينفس عن الآلام الحديثة في صدره. قال لي أنت لا تدري الضيق الذي نعيش فيه. لقد ألقانا بريجينيه بالأحمق في هذه المحرقة وتركنا نحن نشعر أننا مقيدون، نريد أن نفك الكنود التي في أرجلنا. قال أحمد شاه: فهممت في الليلة التي بعدها أن أسجل ما يقول، ولكني رأيتها خسة ترتفع عنها أمانة المجالس. قال بعد 6 أشهر جاءت مات أندرو بول وجاء تشيرنينكو وأرسل لجنة جديدة لتجدد شروط العقد. أنتم ألا تنظرون؟ 3 من رؤساء الاتحاد السوفيتي يموتون خلال 4 سنوات، متى حصلت هذه؟ إلا بدعوات المظلومين من أبناء أفغانستان التي تتعلق بالعرش. ويرد الرحمن عليها: لا وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال جاءت لجنة جديدة ووضعت شروطا جديدة قاسية وقالت: أنت خدعت اللجنة السابقة وهذه شروطنا وغدا نلتقي حتى نبحثها. قال: فمسكت ورقتهم ووضعت عليها بالخط الأحمر أكس، ثم قلت لهم: أنا لا أستطيع مقابلتكم قبل 2 أسبوع، وأعطيت الأوامر للفلاحين أن يحصدوا زروعهم، وأنا قلت لهم: أنا قادم على معركة. وبعد 2 أسبوع حملت الكلاكوف الذي غنمته من الروس ولبست اللباس العسكري وذهبت لهم، وكتبت شروطا أقسى بكثير من الشروط السابقة التي ألغوها، وناولتهم ورقتهم وورقة الجديدة، وإذا بهم تحمر وجوههم وتصفر وترتد وتخضر وبدأوا يتغيرون. قالوا: هل تسمح لنا أن نخرج ندخن سيجارة؟ قلت لهم: اخرجوا نفخوا كالحية الصارطة ينفخون. خرجوا 5 دقائق أو 10 دقائق تكلموا ثم عادوا وبدأوا يرجونني أن أخفف عنهم بعض الشروط. قلت: لا يمكن. أحدهم جنرال أو ضابط كبير روسي مسك ورقتي وورقتهم، فنظر إلى ورقتي ما كادت يده تستطيع أن تحملها، فألقاها هكذا أمامي، فمسكتها وجمعتها ورميتها في وجهه وقلت: اخرج، أنت أسأت الأدب من هذا الجلسة. فبدأ الضباط الروسي يردونني أن أبطئ. قلت: لا يمكن أن نتكلم كلمة واحدة ما دام هذا موجودا في المجلس. يا سلام، من هؤلاء الضباط؟ هؤلاء الضباط الذين يخططون ضد روسيا، ضد حزب أطلسي، يخططون ضد أمريكا، يخططون ضد العالم، يرجونه أن يقيم. يبقى قال: لا يمكن، لا يمكن أن يبقى، لم يتكلم كلمة حتى يخرج. وطرد الضابط الروسي من الجلسة وبدأ الكلام، ورجوا أن يحدث شيئا. يا أحمد شاه، احنا عملناك كدولة، يا أحمد شاه نحن أظهرناك، يا أحمد شاه نحن كذا. قال له: أنت أظهرتني؟ ألم تقل لي أن الظل أن بريجينيه ألقانا في المحرقة وتركنا؟ ألم تقل لي أننا نشعر أننا مقيدون من أرجلنا ونريد أن نخلص من هذا القيد؟ أنتم جئتم إلي، أنا ما جئت إليكم. وأخيرا وقعوا على الشروط القاسية وخرجوا، وفي اليوم التالي أرسلوا ورقة: نحن وقعنا تحت رهبة السلاح ونحن لا نوافق على هذه الشروط. ثم دارت الأيام والمجاولات والمصاولات، وأرسل له قائد الجيش الروسي في كابل: سأعلمك كيف الحرب. فأرسل إليه رسالة، بل قال له: إن معي ربي سيهدين، بل أنا سأعلمك كيف الحرب. شاب عمره كان لما بدأ الجهاد كان عمره 22 عاما، الآن عمره 37 عاما، شاب يهز روسيا. روسيا تهتز، جاء سوكولوف وكيل وزارة الدفاع بنفسه ومعه جنرالان كبيران يخططا لذبح هذه الجبهة ولإزالتها من الوجود، وخططوا. وكانت الطائرات في اليوم الواحد تغير 600 غارة عليه، كل غارة يشترك فيها 30 طائرة، كل طائرة يشترك تحمل 8 قذائف، كل قذيفة وزنها نصف طن. تصور معي أن واديا يقذف عليه في اليوم 24,000 طن متفجرات. كيلو متفجر هذه القنبلة التي تقتل مجموعة من البشر فيها 50 غرام من TNT، 50 غرام من المتفجرات، يعني الكيلو تساوي 20 قنبلة. كيلو المتفجرات يعني الطن يساوي 20,000 قنبلة. فما تظن الأرصاد وما جاء الأمر بهذه السهولة وما جاء بتقديم الأوراق للروس؟ أنا أظن أن قضية أفغانستان بدأت وانتصرت وقامت دولتهم ولم يقدموا ورقة واحدة للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن، لم يقدموا ورقة واحدة لأي منظمة عالمية. ليه؟ ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يبني الحقوق ولا يحق، فللقتلى لأجيال حياة، وللأسرى في دلهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة تدق. هؤلاء القوم أنا الحقيقة أهيم بهم حبا واعتزازا وإكبارا واحتراما، أهيم بهم حبا وإنسا، حبا وعشقا وإنسة، هياما شجيرات الحدائق بالوردي. أنا فعلا أنا أعيش مع الشعب الأفغاني هذه السنة 8، وكل يوم أزداد إكبارا وإعجابا بهم. نعم هم شعب كبقية الشعوب، بهم كل العيوب وطلعت على عيوبهم، ولكن فضائلهم وأصالتهم وكرمهم وشجاعتهم وحياءهم غطت على كل هذا، غطت على كل العيوب. فيهم السارق وفيهم الكاذب وفيهم الحشاش وفيهم المدخن وفيهم كل شيء، لكن يبقى في مجموعه شعب أصيل كريم ما أقلت الغبراء شعبا مثله، وما أضلت الخضراء شعبا مثله. نعم وعلمني الشعب الأفغاني الشيء الكثير الكثير الكثير الكثير، علمني أن إرجاع فلسطين أمر سهل جد سهل إن شاء الله. والله وأنا مطمئن إلى هذا، لو استطعت أن أحصل على 2,000 شاب فلسطيني، لو جاء عندنا 1,000 شاب فلسطيني وتدربوا وأخذوا الخبرة في الحرب وانكسر حاجز الخوف عندهم وانحلت عقدة المخابرات عندهم وصار أحدهم يمشي ولا يتلفت حوله من المخابرات التي تطارده حيثما حل وأينما سار. احنا قصة المخابرات انحلت الحمد لله عندنا، الحمد لله تحرر الجهاد، يحرر النفس البشرية من الخوف على الرزق على الأجل على الدنيا. ولذلك هكذا، وهانا فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. نعم ونحن والشباب العرب الذين هم هناك، يا سلام نضجت نفوسهم وارتفعت اهتماماتهم، وخاصة الشباب الفلسطيني والأردني الذين نظن أنهم سيكونون نواة لذلك الجهاد المبارك الذي سيرجع فلسطين إن شاء الله. ومنذ 8 سنوات وأنا في هذه المسيرة المريرة العذبة الشاقة اللذيذة، ولا أنجو من أبناء قومي من أبناء فلسطين، وهم يلاحقونني الشيخ عبد الله عزامي في فلسطين، والشيخ عبد الله مشغول قضية أفغانستان، وهل قضية أفغانستان أهم من قضية فلسطين؟ فكنت دائما أردد أبيات متمم بن نويرة، لقد لامني بين القبور على البكا صديقي لتذرات الدموع السوافك. فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالكي. أنا كنت أرى الجراح المفتوحة في الهندوكوش تسيل دم أبناء فلسطين فوق بيت المقدس، وكنت أرى الأطفال الذين يسحقون على ضفاف الهلمن هم يرددون آهات أبناء غزة وزفرات الأيام في حيفا ويافا وفي نابلس والخليل. أو تظنونني حجرا؟ لا، ليس لي أعصاب ولا حنين إلى بلدي وأهلي ولا إلى بيت المقدس ولا إلى الأرض المباركة، ولكن سرناها من أجل أن نأخذ إن شاء الله جربتنا وخبرتنا وننقلها إلى الأرض المباركة. ونحن وكل شاب فلسطيني جاءنا، وكل شاب أردني، وكل شاب ممن يحيط بإسرائيل، إنما يقفز إلى مخيلته وهو في دور الهندوكوش، كيف أستطيع أن أنقل هذه الصورة المشرقة إلى المسجد الأقصى وإلى الخليل وإلى بيت لحم؟ نعم، كثيرا ما يأتونني، نريد القتال في فلسطين، نريد الجهاد، هم أولئك، لأنهم باعوا، وأصبح الموت هو أثنى أمانهم فعلا، ولذلك لم يعد عندهم أي اهتمام بالدنيا، أرواحهم على أكفهم معروضة على ربهم صباح مساء، لعله يختارها ويتخذها من الشهداء. والحزين من لا يختار الله روحه، وكلما ودعت شابا من الشباب والحمد لله وقد وصلوا الآن أكثر من 1000 داخل أفغانستان من جميع العالم العربي وأكثرهم من أرض الحرمين الذي يأرز إليه الإسلام من السعودية التي قدمت حتى الآن، قدم هذا الشعب الكريم 40 شهيدا ومنهم أكثر من 500 مرابطون محاصرون لكابولا ولقندهار ولجلال أباد، وفي الأسبوع الماضي استشهد منهم 20 شخصا. والله حملت شال أحدهم وقد نزف دمه عليه، نزف الدم على شال خالد ابن معلل أحمد الحربي من قبيلة الحربي، وبقي دمه يعبق مسكا ويضوع أريجا وشدا طيبا 5 أيام، حيثما وضع شاله انبعثت الريح الطيبة وحملتها من باكستان إلى السعودية ليشم الناس رائحة دمه. شباب أعادوا إلينا حياتنا وشبابنا ونجدد شبابنا معهم. أنتم لا تتوهموا على هذه الشعرات البيض، عمري بروحي لا بعد سنيني، فلا أسخرن غدا من 70، عمري إلى 50 يجري مسرعا والروح ثابتة على 20. شباب يا سلام، والله أبناء وزراء منهم، أبناء أثرياء بعضهم والله مع آبائهم، زكاة أموال آبائهم 10 ملايين، زكاة أموال آبائهم 10 ملايين. أسامة ابن لادن صاح أخوانه وهو صاحب أكبر شركة في الشرق الأوسط كله، ترك العطاء لتوسيع المسجد النبوي ثمن 1,000,000,000 ريال، وهو الآن مرابط حول جلال أباد بين فكي الموت. شاب نحيف طويل، ضغطه منخفض ونبضه ضعيف، يملأ جيبه بالملح، وفي اليد الأخرى حاملا قنينة ماء يبلع الملح ويستقي يشرب الماء فوقه، يحاول أن يرفع ضغطه حتى يستطيع أن يواصل مسيرته في المعركة. وهكذا، أو تظنون أن دين الله يبنى بسهولة؟ عمره 29 سنة الآن 30، متزوج 4 نساء، 4 نساء، تركهن، ترك الدنيا كلها، ترك أمواله. وكم من الشباب قدموا ومن المرسيدس 500 SEL يعيش هناك على كاس الشاي بلا سكر وعلى الخبز الجافي. لماذا؟ أنا أقول هذا لبني قومي الذين يلوحون الآن بدولة علمانية. هل الدولة العلمانية أنا أدفع روحي التي أغلى ما أملكها دمي أدفعها من أجل شوية تراب؟ التراب في الفجيرة أحسن مثل التراب في فلسطين، وبإمكاني أن أقيم قصرا في أي مكان. لكن القضية قضية دين، قضية عقيدة، قضية عرض المباركة، قضية مسجد أقصى، قضية أناس يتسابقون إلى الموت من أجل الحور العين ومن أجل الجنة. إذا ما في جنة وما في حور عين، على أي شيء أنا أقدم؟ المشرعون الذين أمسكوا بأجهزة الإعلام في المنظمة يتسلقون على جماجم أبناء فلسطين الطيبين. كنا في سنة 69-70 في فلسطين نخوض المعارك فتضيع. لقد خاض الشباب من الطبقات الكادحة معركتهم العنيفة ضد الإمبريالية وضد البرجوازية. والله الشباب ما بعرف إيش إمبريالية وإيش برجوازية وإيش بروليتاريا، ولو تسألوا إيش البروليتاريا بفكرها بلد في روسيا. إيش البروليتاريا وإيش الإمبريالية وإيش البرجوازية؟ وأنا أريد أن أدفع روحي لحتى تكون لي دولة علمانية مثل تركيا التي تأمر بأن ينزع الحجاب عن كل بنت تدخل الجامعة وتدخل وظيفة الدولة؟ لا دولة للدولة؟ تريد مني أن أضحي بنفسي وأن أترك أولادي وأهلي ووظيفتي من أجل دولة تحارب الأذان وتحارب القرآن مثل تركيا؟ 30 سنة في تركيا دولتها العلمانية ما سمع الشعب التركي الله أكبر. الدولة العلمانية التي حولت مسجد آيا صوفيا إلى متحف فيه الجماجم العظام، تريد مني أن أبذل لدولة علمانية مثل دولة أتاتورك التي منعت 22 عاما أي تركي أن يخرج إلى الحج؟ تريد مني أن أضحي بأهلي وأولادي من أجل دولة علمانية شرطتها تتابع البنات في الشوارع تمزق الثياب الطويلة؟ إيش حديث خرافة يا أم عمري؟ إيش العلمانية والله؟ وجوز حدا شباش جاي على الإمارات ونايف حواتمي، والله لا أدري ماذا يريدون من فلسطين. سنخوذ أبناءها من دينهم، أخرجوا معظم أبناء فلسطين من دينهم باسم فلسطين، وتلقى واحدة ما أطلق جورج حدث في ذات الفلسطين ولا نايف حواتمي، ولا زالوا يزرعون الأرض شرقا وغربا وباسم فلسطين. أنا أريد تلقى واحدة تطلقونها على إسرائيل. كنا سنة 69 والله نوقف نقف نقول الله أكبر، يقف تقف جبهة نايف حواتمي الديمقراطية يصفون أمامنا، كلما قلنا الله أكبر يقولون انتشل عني فهذه قيمي أنا ماكسي لنيني أممي. تنزع أبناء فلسطين ولا زالوا يضيعون باسم العلمانية وباسم اليسار وباسم الاشتراكية، واطلعوا لمحمود درويش شاعر وصعم له شاعرا كبيرا. ليه؟ لأن شاعر محمود درويش شيوعي ويقول بالتمثيلية هذه أمام القاضي الإسرائيلي اكتب أنا من قرية عزلاء منسية وكل رجالها في الحقل والمعمل يحبون الشيوعية. توفيق زياد العمول الأرض هذا يوم 30 آذار الذي جاء جورج حبش قا قبل ثلاث ايام لك محاضرة في الجامعة هنا في لك محاضرة وعطل على محاضرتنا. قال ايه تفيد سيدنا النبي كان يجمع بالعرب الاسرائيلي الاموال من امريكا سنة 1978 ولذلك الشعب ابناء فلسطين الطيبين يضحون غيرة وحبا لوطنهم بجنادلهم ودمائهم. وايش الانشودة التي يرددها ابناء فلسطين وتفتتح فيها اليوم يوميا الاذاعة؟ انا يا اخي امنت بالشعب المبيع والمكتل وحملت رشاشي لتحمل بعدنا الاجيال منجل. كل القتال من اجل المنجل والشاكوش شعر الشيوعية العالمية. والله ان كنتم تظنون ان ابناء فلسطين سيقفون معكم انتم تعيشون في ابراجكم العاجية في انفصام عجيب بين القمة وبين القاعدة. هذا الشعب الفلسطيني لا يحركه الا الاسلام، لا يحركه الا الدين، لا يحركه الا المسجد الاقصى، لا يحركه الا الشهادة. ان الشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها ويزوج باثنتين من الحور العين ويشفع بسبعين من أهل بيته. أنا الآن والله أنا مطمئن لو استطع بيدي أن يكون عندي ألف شاب فلسطيني مؤمن بربه يده متوضئة وقلبه يبحث عن الشهادة بإذن الله نستطيع أن ندمر إسرائيل. ألفين بس كيف بدأت تفعل إسرائيل؟ الله إذا علم منها سلطا سيفتح لنا ثغرة، سيفتح كما فتح في أفغانستان، سيفتح في فلسطين، وما في إشي بدون إلا الحي القيوم. أقول أفغانستان ضحت وصلت، الناس الآن خايفين على أفغانستان. والله يا إخوان الدنيا كلها وقفت دون وصولهم إلى الحكم، أمريكا، روسيا، الصين، الدنيا كلها. وحتى يا إخوان والله لا أدري حتى الناس الذين نظن أنهم كان يجب أن يقفوا في هذه الساعات معهم بعد أكبر نصر في هذا القرن توج الله به جبين الأمة الإسلامية، فارلوتشي وزير الدفاع الأمريكي يجتمع مع وزراء الدفاع الناتو يقولون له يبدو أن غورباتشوف قد غير سياسته تجاه الغرب، إذ صرح أنه سيسحب 2 مليون جندي من أوروبا الشرقية. قال تظنون ذلك؟ لقد غير الأفغان عقلية غورباتشوف تجاه العالم كله. غداني قاعد جاء أرنكوست وكيل الخارجية الأمريكية ليسلم عليه، وقف رباني ليسلم عليه، قال يا سيدي أرنكوست يقول رباني يا سيدي لا تقم أنت يقام لك ولا تقم. كم حاول ريغان أن يقابل حكمة يار ورفض حكمة يار، قال له السفير الباكستاني أنت مجنون، 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريغان ويؤجلهم ويرفض وهو يطلب مقابلتك وأنت ترفض؟ قال نعم، وإن أصررتم سأغادر أمريكا الآن. منديل الأمم المتحدة كورتوفيس كم حاول أن يقابل يونس خالي وهم يصيرون. وكيل الخارجية الروسية فرونتسوف قال لكولر في الدورة في الأمم المتحدة الأخيرة في أكتوبر الماضي، قال أريد أن ألتقي برباني سرا، قال رباني لا إلا علما أمام العالم، قال نلتقي في فيينا، قال إلا في بلد إسلامي في السعودية أو في باكستان. وذهب رباني من الأمم المتحدة إلى السعودية، وإذا بالتليفون يرن، وافق الروس أن يأتوا إلى السعودية لكن ما عندهم سفارة في السعودية، كيف يدخلون؟ أصاب الله من ملك فهد، لأن الروس استماتوا منذ أيام فيصل رحمه الله أن يفتحوا سفارة لروسيا في السعودية، قال لن أعترف بمن لا يعترفون بالله. قال له فاستاذ الله، قال يدخل جاء فرنتسوف مع الوضع وكل الخارجية الروسية وكل الخارجية. قال لي ثلاث شروط رباني، أولا أن تدخلوا أمامنا إلى قاعة المؤتمر حتى تقوموا لنا إذا دخلنا، قال على رسولين غيره. قال إذا دخلنا لا نصافحكم، قال بلاش. غيره قال لا تبحثوا شكل الحكومة القادمة، قضية نجيب هذه ما انتهى منها، هذا نجيب احنا على كل حال القرار عندنا متخذ، نجيب هذا سيؤثر بإذن الله عز وجل، بإذن الله عيد الأضحى في كابل بإذن الله بإذن الله. والقرار متخذ، الشيخ تميم العدناني اتفق مع الشيخ سيار ان عقوبته ان يجلس عليه الشيخ تميم 155 كيلوغرام سيموت، ولذلك الحكم متخذ بالنسبة لنجيب. الشيخ تميم كنا في مؤتمر في امريكا، فقلت كان في عند محاضرة، قلت لهم يعني لا تظنوا الشيخ تميم هذا مع أن وزنه 140-150 كيلوغرام أنه لا يجاهد، هذا يصعد الجبال وهذا يواجه الصواريخ. قال لهم أنا وزني هذا مشان الجلوس على المخابرة. المهم دارت المفاوضات في الطائف، طلب فرنتسوف طلبا واحدا، قال نريد أن تدخلوا ثلاثة من المسلمين في حكومة نجيب معكم حتى نحفظ بقية ماء وجهنا، وما فيش مي، بقية ماء وجهنا أمام العالم، ونخرج بورقة أمام الدنيا أننا خرجنا بمعاهدة مع المجاهدين. كان الجواب إيه؟ إيش كان الجواب؟ إن الإسلام يحرم الشيوعي حق الحياة، من بدل دينه فاقتلوه، فكيف نعطيهم حق الحكم معنا؟ شفرد نازي هذا اللي رايح جاي الان بين دمشق وعمان والقاهره وما الى ذلك، وبيضحك عليهم ها وبيستقبلوا، طلب فقط، قال مجلس الشورى 500 دخلوا كم واحد من جماعه نجيب يا جماعه، بس كم واحد؟ قالوا لا يمكن ان يدخل واحد ابدا. اي عزه هذه؟ اي علو قد صعد اليه هؤلاء المجاهدون في ذروه سلام الاسلام؟ الان الناس خايفين، خايفين قالوا طيب الحرب أهلية، الحرب أهلية، إذن الحرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي جهل أهلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو جهل من مكة، والحرب بين أبي لهب وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أهلية، لأن أبا جهل عمه، إذن معركة بدر، معركة أحد، معركة الخندق، كلها معارك أهلية، حرب أهلية، إذن لا تدفعوا لها ولا تؤيدوها ولا تحبوها، أصلاً ديننا بدأ من المعارك الأهلية، لأن المعارك معارك عقيدة، معارك دين. اليسار نزل متشبثا، والله ليت شعري لو جاء اليساريون في العالم العربي ورأوا نتيجة الحزب الشيوعي في أفغانستان عندما قرر الروس أن ينسحبوا كانوا يبيعون الشيوعيين، والله لقد وصل ثمن الشيوعي دولارين ونص، يبيعوا بشريعة الغنم، يكونوا يرسلوا ولا واحد طيب وراء واحد طيب، الروس يكون هذه البوسطة يعني المركز في 100 شيوعي تشتروا ب 250 دولار، 200 روح خذوا 250 دولار، الواحد بدولارين ونص، حسب البغل طلع 100 شيوعي حقه، صدقوا والله أنا كنت يعني ما أصدق لولا أني اجتمعت بقادة كابل وكل واحد حدثني قصصا لا تصدق حصلت معهم، يأتون لتيم جند مجاهد، يا مجاهد تعال احنا الان خلص طالعين تشتري اي شيوعي في المنطقة، الخاد الضابط المختلف